بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، وبعد، فهذا بفضل الله وتوفيقه هو مجلسنا 20 الذي لا يزال يتتابع معنا بحمد الله تعالى في شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين السبكي رحمة الله عليه. ودرس الليلة يبتدئ بعون الله في باب جديد ودلالة جديدة من دلالات الألفاظ التي لها صلة وثيقة فيما يهتم به الأصولي والفقيه، وهي دلالة العام. وقبل أن نبتدئ في كلام المصنف رحمه الله تعالى بدءا بتعريف العام وما يتعلق به من مسائل، ينبغي أن نفهم جيدا أن الحديث عن دلالة العام اكتسب أهميته في الفقه والأصول لأمور عدة، أهمها أن صيغة العام ولفظه وأسلوبه الذي تتكلم به العرب دارج في اللغة ولا تخلو منها الجمل، فإذا هو أسلوب وصيغة ذات انتشار عريض في أساليب العرب وكلامها. والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هي من هذا الباب الذي جرى على طريقة العرب وأساليبها في الاستعمال. فإذا نصوص الشريعة مليئة للغاية بهذه الصيغة وهي صيغة العموم، فالعناية بهذا الباب في اللغة والإهتمام به وحسن فهمه والتعامل معه هو في الحقيقة إمساك بصلب اللغة وعموم ما يجري في ألفاظها، ففهمه وإدراكه وفقه ما يتعلق به من مسائل والحقيقة ركب أو ركوب على متن الشريعة في ألفاظها، واستمساك بباب كبير من أبواب الألفاظ التي تستخدم في نصوص الشريعة وتأتي في عباراتها. وسبب آخر يا كرام أو منطلق آخر وهو الحديث عن ارتباط هذه الصيغة ودلالاتها عن العموم والخصوص ما يتعلق بها، ارتباطها الارتباط الوثيق بما سبق أن فرغنا منه في المجالس السابقة، وهو الحديث عن دلالتي الأمر والنهي. ووجه الارتباط أن الأمر والنهي لما كان قاعدة التكليف، لأن التكليف أمر أو نهي، كان العموم والخصوص متعلق الأمر والنهي. يعني إذا فهمت أن صلب الشريعة في التكليف في النصوص الشرعية قائم على الأمر والنهي، فأدركت عندئذ أهمية العناية بفهم الأمر والنهي، لأنك إذا فهمت الأمر وفهمت النهي وأدركت الدلالة المتعلقة بكل واحد منهما عند الإطلاق وعند التقيد بالقرائن وعند احتفافه بما يؤثر على دلالته في السياق، فكان هذا نوع من الإدراك المهم لأصل التكليف هو الأمر والنهي. أقول إذا فهمت هذا فافهم أنه لا يتم لك فهم الأمر والنهي لاستنباط الحكم إلا إذا فهمت متعلق الأمر والنهي. أقصد أن قوله تعالى مثلا أقيم الصلاة وقوله لا تقربوا الزنا ونحو ذلك، هذا أمر وهذا نهي. أنت تعلمت أن الأمر له دلالة وأنه قد تأثر دلالته، هل هي الوجوب أم الاستحباب وهل يسبقه حظر ونحو هذا، هذا وحده غير كاف لاستنباط الحكم، لأن متعلق هذا الوجوب في قوله أقيم ما هو الصلاة وهذه صيغة العموم. قوله تعالى ولا تقربوا الزنا لا تقربوا هذا نهي، ودرست وتعلمت في دلالته وما يتعلق به وما يؤثر على معناه، هذا لا يتم لك به استنباط الحكم وحده حتى تفهم متعلق النهي. بماذا تعلق النهي هنا؟ بقوله الزنا، وهذا أيضا صيغة العموم. فمثل ذلك تجد أن العموم بألفاظه وصيغه يأتي متعلق الأمر والنهي، فإذا كان الأمر والنهي قوام التكليف وأساسه فإن متعلقه العموم الخصوص، ففهمه هو تتمة لإدراك مقتضى التكليف، ولا يتم استنباط الأحكام من النصوص الشرعية إلا بإحسان فهم هذا الباب في أصول الفقه. من أجل ذلك أيها الإخوة الكرام صارت عناية الأصوليين فائقة بهذا الباب من علم الأصول، أعني باب العموم والخصوص، وأفردوا له الفصول والأبواب المتسعة في المدونات والمصنفات الأصولية، وخصوه بكثير من الإطالة في بحث مسائله وذكر قضاياه والتفنن في ذكر فروعه التي تأتي في هذا الباب، بدءا من تعريفه ومرورا بدلالاته صيغه دخول التخصيص عليه، وكل مسألة نقع فيها الخلاف يفيضون الحديث عنه إدراكا منهم لأهمية هذا الباب، ولأنه لا تخلو منه النصوص الشرعية. ولو استعرضت آيات القرآن مثلا لوجدت أنه لا تكاد تخلو آية من صيغة عموم، ولأن العموم نسبي فهو عام من جهة خاص من جهة، فالعموم والخصوص إذن متواردان في كل النصوص. وخذ مثالا بسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هذه فيها أكثر من صيغة عموم في هذه الآية وحدها قولك الحمد، وسيأتيك في صيغة يعني تقصد كل الحمد بصوره وأشكاله ما ظهر وما بطن ما عظم وما دق وجل، كل ذلك داخل في الحمد. قولك رب العالمين فالله رب كل العوالم صيغة الإضافة تقتضي العموم، والعالمين أيضا صيغة تقتضي العموم والاستغراق، هذه في آية واحدة. فإذا انتبه في استعراض الآيات وتتبعت ألفيت ذلك كثيرا جدا في كل النصوص الشرعية آيات وأحاديث نبوية، فلما كانت هذه الصيغة عامة منتشرة كثيرة الورود في نصوص الكتاب والسنة خصها الفقهاء والأصوليون بمزيد بحث وعناية واهتمام، فلا جرم أن يقضي طالب العلم في دراسة الأصول وقتا كافيا في هذا الباب على وجه الخصوص يعني العام والخاص، بل إن الأصوليين بلغت عنايتهم بهذا الباب أن يفردوه بمصنفات مستقلة وجعلوا مسائله مبحوثة بإسهام وإقناب واستطراد وشيء من التوسع في بحث قضاياه لعظيم ما يتعلق به من مسائل وكثرة ما يتفرع عنه أيضا من جزئيات وفرعيات، فأفردوا له الكتب المصنفة. صنف القرافي رحمه الله العقد المنظوم في الخصوص والعموم، صنف الحافظ العلائي رحمه الله تلقيح الفهوم لصيغ العموم، هذا فضلا عن الأبواب الواسعة التي يصنفونها ويفصلونها داخل كتب الأصول متونا وشروحا وحواشي، هذا إذن وقوف على أهمية هذا الباب، فهو متعلق الأمر والنهي ولا يتم استنباط الأحكام من النصوص الشرعية إلا بالإدراك الجيد الكافي الواعي لدلالة مثل هذا النوع من الصيغ في الألفاظ والنصوص الشرعية وهو العموم والخصوص. فهذا مدخل لما نحن بصدده، والعام والخاص هو كعمق الزجاجة بالنسبة للنصوص، لا تكاد تمر آية أو حديث إلا من خلاله، ولا تخلو آية أو حديث من صيغة عموم أو خصوص، فإذا هو مهم وإدراكك له ووقوفك عليه حقيقة إشراف على ما لا يخلو من النصوص الشرعية منه صيغة أو لفظ بإطلاق. عندئذ سنشرع بعون الله عز وجل في كلام المصنفين مبتدئين في هذا المجلس بتعريفه والمسائل المتعلقة به، ويبقى للصيغ والكلام عنها مجلس آت لاحقا إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين، العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. يستغرق الصالح له. العام لفظ يستغرق الصالح من الصالح له من غير حصر. طيب، ابتدأ رحمه الله بتعريف العام. والعام لغة العام لغة هو اسم فاعل من اللفظ عم، وعم الشيء بمعنى شمله وانتشر فيه، فالعموم هو الشمول والانتشار. وعم اسم فاعل وأصله عامم، وهو لهذه الطريقة صيغة عموم عفوا يدل على أنه مأخوذ من الفعل عم. اسم فاعل وأصله عام أضغمت الميم في الميم، والفعل عم يأتي بمعنى انتشر وشمل. يقول ابن فارس العام الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئا، العام الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئا. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي أيضا عم الشيء بالناس يعم عمن فهو عام، قال إذا بلغ المواضع كلها. إذا هذا رجوع إلى أصل اللفظ في اللغة، وأنه يدل على الشلوع والانتشار الذي يبلغ كل مبلغ. من هذا اللفظ في معناه اللغوي في الأصل جاء المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ. فلما يقول الأصوليون والفقهاء لفظ عام، يريدون مجي لفظ يتناول كل الأفراد الصالحة لدخولها في هذا اللفظ. يعلم رعاك الله أن الألفاظ كما يقولون قوالب المعاني، فاللفظ قالب ومحتواه وما في داخله هو المعنى. فأنت تقول جبل، هذا لفظ، وداخل هذا اللفظ من المعنى ما يطلق عليه اسم جبل. وكذلك الشأن في كتاب وسماء ونجم ورجل وطفل. لاحظ معي كلما قلت لفظة من هذه تبادر إلى ذهن السامع معنى انقدح عنده وتصوره ذهنه، هذا اللفظ مرتبط بالمعنى، فلا لفظ إلا بمعنى. ولا يستعمل المتكلم في لغة العرب ولا غيرها من اللغات، لا يستخدم كلاما إلا بألفاظ ذات معان لها دلالاتها. اللفظ إذن مرتبط بالمعنى، اللفظ هو الحروف التي تتكون منها الكلمة، والمعنى هو ما في داخل هذا اللفظ من المعاني التي جاء باللفظ للتعبير عنها. بعض هذه الألفاظ شائع منتشر يتناول أفرادا كثيرين. لما يقول الله جل جلاله إن الإنسان لفي خسر، أي إنسان هو المقصود في الآية؟ كل إنسان. لاحظ معي أنتم تقولون كل إنسان، إذا قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان هو بمعنى الإنسان المسلم والإنسان الكافر والإنسان الرجل والإنسان المرأة والإنسان العربي والإنسان الأعجمي والإنسان والإنسان والإنسان، فستعدد ما شاء الله من صور وأنواع وأفراد هذا الإنسان. كل هذه الأفراد المتسعة على انتشارها وتعددها كلها انطوت ودخلت تحت لفظة الإنسان. هذا معنى العموم، فأضحى هذا اللفظ الإنسان عاما بمعنى أنه تناول من الأفراد كل ما يشمله لفظة الإنسان، وتحته من الأفراد في معنى الإنسان ما لا حصل له، وهذا مقصودهم باللفظ العام. العام إذن كل لفظ يتناول جميع الأفراد الصالحة. أي صلاحية يقصد؟ التي يصبح اللفظ لتناولها. ماذا قال المصنف هنا؟ قال العام لفظ يستغرق الصالح له. إيش يعني يستغرق الصالح له؟ ما يصلح لدخوله تحت اللفظ. فالإنسان في قولك إن الإنسان لن يتناول البهيمة لأن اللفظ لا يصلح لها، ولم يتناول الجمادات لأن اللفظ لا يصلح لها، والعجموات ونحو ذلك. فالإنسان لفظ يصبح لجملة أفراد، كل ما يطلق عليه لفظ الإنسان يدخل في الآية إن الإنسان لفي خسر وهكذا. فهذا إذا لفظ يستغرق جميع ما يصبح له، من الذي يصلح له؟ أين الفاعل؟ قال لفظ يستغرق الصالح له، من هو الذي يستغرق؟ اللفظ، اللفظ الذي يستغرق كل ما يصلح له، يعني كل ما يطلق عليه هذا اللفظ، ليخرج ما لا يستغرقه اللفظ لا يصبح لتناوله. أضاف قيدا فقال من غير حصر، إضافة هذا القيد من غير حصر لإخراج تلك الألفاظ التي تتناول أفرادا كثيرين مهما بلغت الكثرة، إلا أنها مقيدة بحد ومحصورة بعدد، فإنها لا تدخل تحت مصطلح العام. إذا ليس مصطلح العام واللفظ العام فقط يراد به الكثرة في الأفراد، إنما هي كثرة مشروطة بعدم الحصر. فلو حصرت ولو بألف أو مئة ألف أو ألف ألف، إذا صار لهذا اللفظ أفراد محصورة بعدد لم يعد عاما. وهذا هو أسماء الأعداد العشرة والمئة والألف والمئة ألف ونحوها ومضاعفاتها، فإنها تتناول أفراد كثيرين. قال الله فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون. مئة ألف هذا لفظ كثير ويستغرق أفراد كثيرين، لفظ يستغرق أفراد كثيرين ويتناول في عمومه وشموله عددا كبيرا جدا، لكنه لا يدخل في مصطلح العام لأنه محصور. بينما يصبح العام عاما إذا تناول عددا كبيرا ولو لم يبلغ مئة ألف بشرط أن لا يحصر. فلو قلت مثلا هؤلاء مسلم البلد أو المسلمون في هذا البلد، فالمسلمون أحصيناهم فما وجدناهم يبلغون ألفا فضلا عن عشرة آلاف أو مئة ألف، فهذا لفظ عام لأنه تناول بلا حصر، كون ما يصدق عليه اللفظ في النهاية انتهى إلى عدد لكنه لا يمنع غيره إذا جاء، إذن هو صالح للتناول ممتد بالانتهاء، ومن هنا أصبح عاما. فقوله من غير حصر ليخرج العدد. هذا التعريف يا إخوة هو مستقى من تعريفات كثيرة للأصوليين، وهم يخوضون كثيرا في تعريف العام ويناقشون حدوده ومحترزاته، ولهم فيها نقاش طويل. ولفظ ما لفظ الاستغرق الصالح له مأخوذ من تعريف أبي الحسين البصري قديما، ثم عدل عليه كثير من الأصوليين ممن جاء بعده كأبي المعالي والغزالي والرازي، وصار فيه تعديلات كثيرة. أهم القيود عندهم في تعريف العام ربما كان ثلاثة أشياء: الأول الشمول والاستغراق حتى لا يكون محصورا، الثاني ما تقدم الآن أن لا يكون هذا الشمول محصورا بعدد بل يكون مفتوحا بلا تقييد، والقيد الثالث أن يكون هذا التناول على سبيل الشمول دفعة واحدة، بمعنى أن اللفظ عندما يصبح لتناول الأفراد الكثيرين التي تندرج تحت هذا اللفظ فإن الأفراد والأنواع التي تدخل تحت هذا اللفظ تدخل دفعة. إن الإنسان بمجرد لفظة الإنسان دخل فيه كل أفراده، حتى لا يدخل تلك الألفاظ التي تتناول الأفراد على سبيل البدل كالمطلق سيأتيكم، أو تلك الألفاظ التي تتناول الجميع على سبيل الترادف والتعاقب. فلو قلت لك أعط الصغيرة والكبيرة والمتعلمة والجاهلة والرجل والمرأة، أنا شملت الجميع ولكن ليس بلفظ واحد. فحتى أدخل الجميع بلفظ واحد يشترط في التناول في هذا اللفظ أن يكون لفظا واحدا يتناول الجميع دفعة واحدة. فهذه قيود العام وهذا أهمها، ولن نطيل عندها. يكفي أن تعرف أن قوله لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. ها هنا ثلاث تنبيهات أيضا على هذا التعريف: الأول قوله لفظ يستغرق، لما صدر تعريف العام وصيغة العام بأنه لفظ خرج بك عن الإشكال المتقدم سابقا في الأمر والنهي، لما يعرفون صيغة الأمر والنهي بأنه معنى فيقولون ما يدل على كذا أو ما يقتضي، ولا يكتبون هناك تعريفه باللفظ. يقول مقتضى الفعل. قوله ما هناك إشارة إلى مأخذ العقد، تقدمت الإشارة إليه أن الكلام النفسي عند من يقول به ويثبته هم الأشاعرة يجعلون الصيغة التي يقوم معناها في النفس عندهم هي صيغة، فحتى يدخلونها ليست لفظا إذا كانت معنا داخل النفس، فيقولون ذلك في الأمر والنهي، لكنهم يصرحون هنا في العام كما ترى فيقولون لفظ، فيصرحون بأن العام لن يكون إلا لفظا. طيب وهل المعنى يكون عاما؟ فيه خلاف سيأتي بعد قليل. قوله محل خلاف، وتصريح المصنف هنا بقوله لفظ يستغرق يشير مباشرة إلى ترجيحه في المسألة، وأن العموم من صفات الألفاظ لا من صفات المعاني، وخلاف آت بعد قليل. التنبيه الثاني في قوله يستغرق الصالح له، قلنا ما معنى الصالح له؟ ما يصبح لدخوله تحت اللفظ. هذا قيد في التعريف لكنه ليس للاحتراز. إن هل يمكن أن تقول إنه للاحتراز عن ذلك اللفظ الذي لا يستغرق ما يصلح له؟ لا، ليس هناك لفظ يستغرق ما لا يصلح له، فهذا قيد كما يقولون لبيان الماهية لا للاحتراز، يعني فقط للتوضيح، وليس قيد يخرج أفرادا لا يمكن دخولها في التعريف. أخيرا قوله رحمه الله لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، وقد تقدمت الإشارة أن قوله من غير حصر ليخرج أسماء الأعداد. ومن يرى أن العام يتناول الألفاظ والمعاني لن يصدر التعريف بقوله لفظ، فماذا سيقول؟ يقول ما تناول، أو يقول أمر شامل ونحو هذا، وهذا موجود عند أرباب المعاني، او يقولون ان العموم يدخل في المعاني كما يدخل في الالفاظ، تجدون لا يعرفون العام بقوله لفظا. من اولئك مثلا القاضي ابو بكر، فانه وقف عند هذه ويقول كيف تقول العموم صفات الالفاظ؟ يقول والكلام في النفس وليس في النفس الا المعنى كالامر والنهي تماما، فاذا حصلت وصف العموم بالالفاظ اخرجت المعاني، وحقيقه الكلام كما هو مقتضى عقيدتي ليس الا معنى قائما في النفس، ومثل هذا تقدمت الاشاره اليه. نعم. وصحيح دخول النادره وغير المقصوده تحته، وانه قد يكون مجازا، وانه من عوارض الالفاظ قيل والمعاني، وقيل به في الذهني. طيب هذه اربعه مسائل محل خلاف، اختصر فيها المصنف رحمه الله تعالى خلاف بين الأصوليين بقوله والصحيح، مشيرا فيها إلى القول الآخر في كل مسألة من هذه الأربعة. الأولى قوله دخول النادرة، والثانية قوله دخول غير المقصودة، الصورة الثالثة قوله قد يكون مجازا، والرابع قوله من عوارض الألفاظ قيل والمعاني. هذه أربعة مسائل محل خلاف، رجح المصنف كما ترى ما قاله هنا، والصحيح دخول النادرة، والصحيح دخول غير المقصودة تحته، والصحيح أنه قد يكون مجازا، والصحيح أنه من عوارض الألفاظ. فنأخذها واحدة واحدة مرتبة المصنف رحمه الله. والصحيح دخول النادرة يعني تحت اللفظ العام. بالمثال يتضح قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود والترمذي لا سابق إلا في مصل أو خف أو حافر، في بيان جواز ما يكون عليه المسابقة التي يرصد لها جائزة أو مال يأخذه الفائز بشروطه عند الفقهاء. لا سابق إلا في مصل يعني في مسابقة الرمي في السهام، أو خف يعني في مسابقة ركوب البعير، أو حافر يعني في مسابقة ركوب الحصان الخيل. هذا هو ظاهر اللفظ. لك أن تقول إن الفيل له خف، وإن كان إجراء المسابقة على الفيلة نادرا، لكن ماذا لو كان؟ هل يمكن أن تستدل على جوازه بعموم الحديث لأنه يشمله الخف فيدخل فيه؟ فتقول هذه صورة نادرة. طيب عد معي إلى الاستعمال اللغوي. أنت لو تكلمت كلمة أو كتبت وصية أو أمرت أمرا أو اتخذت قرارا ولك من ينفذ من ولد وعبد وموظف يتبع لك في إدارتك ونحو هذا، فإذا استخدمت صيغة وعبارة فيها عموم وثمة صورة نادرة يعني نادرة الوقوع، هل يمكن أن يحتج من يطبق كلامك ويمتثل أمرك أو نهيك بأنه يفعل تلك الصورة النادرة؟ هل لك أن تعاتبه وتقول له كيف فعلت؟ فيقول لك أنت قلت كذا وكلامه صحيح، ظاهر اللفظ كي يتناوله. السؤال هو هل يكتفى بظاهر اللفظ ليتناول حتى تلك الأفراد النادرة، أو تقول لا اللفظ في عمومه يتناول الصور الشائعة، والنادر لأنه نادر لا يراد عادة ودخوله غير مقصود؟ محل خلاف. ماذا رجح المصنف؟ أن الأصح دخول اللفظ النادر، إذا هو اعتمد على ماذا؟ أجرى اللفظ على ظاهره، وأن اللفظ طالما تناول فإنه يدخل فيه، وعندئذ يجوز لمن يرى جواز السبق على سباق الفيلة مثلا أن يستدل بالحديث، إذا قيل له هذه صورة نادرة قال وهو عام، وإذا كان عاما فيتناول أو تدخل تحته الصورة النادرة كما تدخل الصورة الشائعة. هذا أحد المسائل الأربعة في قوله الصحيح دخول النادرة. قال رحمه الله تعالى وغير المقصودة، المقصود به الصورة غير المقصودة، الصورة غير المقصودة أيضا هل تدخل في كلام المتكلم في صفة العام؟ ما المقصود بالصورة غير المقصودة؟ يعني أيضا اللفظ العام يتناولها لكن المتكلم ما يقصدها. لو قال لك كل من دخل داري بغير استئذان فطرده، فدخل أبوه من غير استئذان، حتما هو لا يقصده، العرف يدل على ذلك، هل ستحاكمه إلى لفظه أو ستحاكمه إلى قصده؟ الذي رجح المصنف أنك تحاكمه إلى لفظه، قال الصحيح أو قال الأصح دخول غير المقصودة، فحاكمه إلى لفظه، وهي طريقة بعض الأصوليين، وبعضهم لا يرى ذلك، وهذا انتصر له ابن القيم في إعلام الموقعين أن العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه، والاستعمال والقرائن تدل على ذلك، وضربت لك مثالا يعني واضحا بسيطا في الكلام المعتاد. فلو قال لك افعل كذا ثم دخلت صورة أنت تجزم يقينا أنه لا يقصدها لكن لفظه يتناولها، فحتما ستقول هو لا يريد. هذه صورة نادرة، عفوا صورة غير المقصودة، تختلف عن الأولى، المتكلم ما أرادها لكنها دخلت. السؤال المهم الآن هل هذا مما يقع في النصوص الشرعية؟ أما النادر فنعم، وأما غير المقصود فهل ممكن أن نجد صورة في آية أو حديث ثم نقول إن الآية لا تقصدها أو إن الحديث لا يقصده؟ مقصود الشارع ليس سرا ولا خفيا، فإننا ندرك مقاصد الشارع بجملة أمور العمومات والقضايا الكلية، فهذا يمكن أيضا. فهل يكتفى بظاهر اللفظ أم إعمال المقصد معه؟ الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم في التطبيق أنه لا يمكن أن تعزل مقصود الشارع عن لفظه. لما قال حرمت عليكم أمهاتكم، هل قصد تحريم النظر إلى الأمهات؟ القصد تحريم الكلام مع الأمهات؟ قصد تحريم الجماع؟ طيب حرم الجماع وبالتالي أصبح نكاح الأم حراما، فماذا عن لما ليس بجماع لكنه من مقدماته ودواعيه؟ سأدخل فيه لأنك تدرك أن هذا من مقصود الشارع، فلا يباح أن يتعاطى الرجل مع المحرمات في النكاح ما يتعاطاه الرجل مع زوجته، فهذا أيضا داخل في إدراكك لمقاصد الشريعة. على كل الذي رجحه المصنف هنا دخول الصورة غير المقصودة فيه، مع أنه صرح رحمه الله في منع الموانع أن ذلك إنما يكون كثيرا ويقع فيما يكون على ألفاظ البشر والمتكلمين، وغالبا يقول ما يقع هذا في صيغ الأوقاف في عبارات الوقف، إذا جاء أحدهم يقف وقفا عند القاضي فإنه يدخل في عباراتهم ما قد لا يكون مقصودا، وكله في شراء عبيد فلان وإعتاقهم، وفيهم من يترتب على شرائه العفو عليه دون ملكه وقد يكون غير قاصد له ولم يعلم به، أوقف على زوجاته ما دمن في عصمته فتطلقت إحداهن ثم عادت إليه بعقد جديد، فهل كونها خرجت بالطلاق يحرمها ذلك من دخولها في الوقف، أو كونها رجعت بعقد جديد يجعلها كذلك داخلة؟ لو نظرت إلى ظاهر لفظ قال ما دمن في عصمته وهي لم تدم، لأن جزءا من الزمن خرج فيه عن عصمته، أو تقول المقصود ألا تستمر في العيش مع زوج غيره، هذا هو المقصود. فصرح سبكي أن إعمال مثل هذه القاعدة يسري كثيرا وينتشر، يقول كثيرا ما يقع هذا في ألفاظ الواقفين، فهل يعتبر لفظه فتدخل غير المقصودة أم يعتبر قصده ويقتصر فيه على المقصود؟ أيضا في منع الموانع ذكر المصنف رحمه الله أمرا لطيفا فيما يتعلق بدخول الصورة غير المقصودة في ماذا؟ في اللفظ العام. قال رحمه الله ومرت في دخول غير المقصودة حكاية لطيفة ونكتة بديعة استحسنها مني الشيخ الإمام رحمه الله، من يقصد؟ والده. قال فأصفها لك قائلا، جرت مناظرة بين يدي ذلك الحبر العظيم، وهو عادة ما يمجد والده رحمه الله ويثني عليه، قال جرت مناظرة بين يدي ذلك الحبر العظيم وجرى ذكر قول الحريري صاحب المقامات من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، وهذا في المقامة 23 عند حريري، وهي مقامة شعرية كان فيها قوله سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصد، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رد الشطط من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. يقول فقال بعض الحاضرين يحكى أن الحريري لما قال هذا البيت سمع قائلا يقول من وراء الجدار محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط، يعني جوابا عن سؤاله لما قال من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، قال سمع قائلا من وراء الجدار محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. يقول السبكي فقلت أما كان للحريري أن يجيب فيقول وذاك فرد نادر أعذر فيه بالغلط، فهنا يريد أن يستثني وأن الفرد النادر وإن دخل لكن صاحبه معذور فيه ولا يلام. يقول فما كان للحريري أن يجيب فيقول وذاك فرد نادر أعذر فيه بالغلط، قال فاستحسن مني شيخ الإمام ذلك جدا، لأن الحريري طبعا ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم، فستقول لكن ظاهر لفظه عام في تناوله، هذا وارد، لكن الذي صحيح المصنف ما سمعته دخول غير المقصودة تحته والمسألة محل خلاف. الصورة الثالثة وأنه قد يكون مجازا، يعني وصحيح أيضا فيما يصحيح المصنف أنه يكون مجازا. ما هو الآن كيف يعني يكون مجازا؟ بطريقة أخرى لك أن تقول إن المجاز يدخل العموم، بمعنى هل يكون المجاز صيغة عموم إذا كان المحل قابلا؟ لو قال إنسان أقبلت الأسود الفوارس، فأنت تقصد الأسود هنا لفظ مجازي لكن صيغة صيغة عام وهو لفظ المجازي، فهل يجري العموم في ألفاظ المجاز كما يجري في الحقيقة؟ ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف أن دخول العموم في ألفاظ الحقيقة محل اتفاق، والمجاز خلاف الأصلي، ومعنى كونه خلاف الأصلي أنه يرتكب فيه شيء غير ما وضعته اللغة فيقتصر فيه على قدر الضرورة، يعني حسبه أنه صرف لفظة الأسد عن الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، هذا حسبه ويكفيه في هذا الاستعمال في اللغة، أما أن يمتد هذا إلى أن تجري عليه العموم فتعطيه صلاحية اللفظ الحقيقي وأوصاف اللفظ الحقيقي واستعمالات اللفظ الحقيقي فيمنعه بعضهم ويقولون هذا لا يصح، والمجاز لا يمكن أن يكون له عموم إلا بقرينة. لو قال مثلا رأيت الأسود الفوارس إلا زيدا، فقوله إلا زيدا هي قرينة أراد به أن الشجعان الفوارس من قومه رآهم أو قابلهم أو استقافهم لما قال إلا زيدا، وإلا فيجعلون في الأصل أن المجاز لا تجري عليه صيغة العموم. قال المصنف رحمه الله والأصح أنه قد يكون مجازا، يعني اللفظ العام يمكن أن يتصف به لفظ المجاز ويكون داخلا فيه، لما قال رأيت الأسود الرماة أو الفوارس ونحوها فلا يعم إلا بقرينة، هذه مسألة أيضا محل خلاف. الصورة الرابعة وأنه من عوارض الألفاظ، وهو الذي جاء في التعريف لما قال في تعريف العام لفظ يستغرق، وأشرت لك هناك إلى أنها محل خلاف، وما أخذ الخلاف هي قضية عقلية بالدرجة الأولى ثم لغوية ثانية، العقلية وفهمتها، أما اللغوية فيقولون إن العموم في الألفاظ هو الوصف الحقيقي. أنا لما أقول لفظة إنسان تتناول ماذا؟ تتناول كل الأفراد الذين يطلق عليهم لفظة إنسان، كما قلت لك الصغير والكبير والرجل والمرأة والعربي والعجم والمتعلم والجاهل والمسلم والتافه. سؤال، هل تناول لفظة إنسان لأفرادها على درجة سواء؟ يعني هل الإنسانية تختلف عن الصغير والكبير؟ لا، إذا تناول هذا اللفظ إنسان لأفراده هو على درجة سواء، إذا هو عموم صادق. فكأنك لو تصورت أن هذا اللفظ عبارة عن غطاء كبير أو صندوق ضخم، فإنه يدخل كل الأفراد دخولا مشتركا متساويا، فيدخل فيه يعني اشتراك أفراده في معنى الإنسانية وفي لفظة إنسان، ودخول مشترك حقيقي لا يمكن أن يتفاوت فيه أحد، فهذا صادق على الجميع. لكن لو جئت إلى المعاني، عموم اللفظ معنى لا عموم اللفظ، لذلك أن تقول عم المطر قريتنا، عم الوطن المطر وادينا، عم الخصب ديارنا، طيب أنت تقصد بقعة معينة أو بلدا أو قرية أو واديا أو جبلا أو سهلا، ماشي، قولك عم المطر هذا الآن عموم معنى وعموم معنى، تريد أن المطر عم في نزوله هذه القرية، هل هذا عموم صادق في لفظه كعموم إنسان في أفراده؟ يعني هل عموم المطر في الموضع الأول وهي في قرية في طرفها عن وسطها في شمالها عن جنوبها عموم متساوي؟ ولهذا يمنع من يمنع يقول لا عموم في المعاني إنما العموم في الألفاظ، تقول عم الناس العطاء، عم الناس العدل، وقد يقع هذا لغالبية ما أكثرهم وليس لكلهم، ويحصل لبعضهم ولا يحصل لآخرين، فهذا وجه من قال إنه لا عموم في ماذا؟ في المعاني، وأنه لا يكون إلا للألفاظ، قال لأنه هو الذي يصدق عليه وصف العموم. هذه مسألة في محل خلاف، هل العموم من صفات الألفاظ فقط؟ هذا مما اتفقوا عليه أن الألفاظ توصف بالعموم. أين وقع الخلاف؟ في المعاني. فيه مذاهب، قال المصنف رحمه الله والأصح يعني أنه من عوارض الألفاظ. شو يعني من عوارض الألفاظ؟ من الصفات، ليش سماها عوارض؟ لأن من الصفات التي تعرض للفظ والعوارض من الصفات يقابل الصفات اللازمة، فليس العموم من الصفات اللازمة بل صفة عارضة، لأن تأتي وتزول، ولفظ يوصف بعموم ويوصف بخصوص، فهذا معنى العوارض. إن صفة عارضة للألفاظ قيل والمعاني، هذا إشارة إلى المذهب الآخر، ما هو؟ أن اللفظ كما يوصف بالعموم أيضا في المعنى يوصف بالعموم. وصف اتصاف المعنى بالعموم يا إخوة نوعان، يسمونه معنى ذهني ومعنى خارجي. المقصود بمعنى الذهني المعنى الذي لا يوجد إلا في الذهن، كلفظة إنسان لفظ عام، ما معناه؟ الإنسانية. دعك من اللفظ وركز معي على المعنى. المعنى الذي هو الإنسانية قلنا يدخل فيه أفراد كثيرون، صح؟ هل معنى الإنسانية شيء محسوس؟ هو معنى ذهني. لاحظ معي، المعنى الذهني تحقق العموم فيه صادق كاللفظ تماما، لأن الإنسانية وهي معنى ذهني تتحقق في أفرادها تحققا متساويا في زيد وعمر وهند وفاطمة والمسلم والكافر والمتعلم والجاهل وكل أفراده يتحقق فيه، إذن الإنسانية معنى ذهني. لكن المعنى الخارجي كالمطر والخصب والجد والقحط، هذه معاني خارجية بمعنى أنها موجودة في الخارج ليست ذهنية فقط وشيء محسوس. هذا المعنى الخارجي لا يتحقق فيه التساوي في أفراده، ولا يتناوله اللفظ بعمومه كما يتناوله العموم الذهني. وهذا مذهب آخر فرق فيه المصنف بين من يجيز اتصاف المعاني بالعموم ليس في كل المعاني، قال وقيل الذهني فقط، إذن المعنى نوعان، معنى ذهني ومعنى خارجي. وفهمت إذن أن من العلماء من يجيز دخول العموم في المعاني كلها ذهنية وخارجية، ومنهم من يقتصر على المعنى الذهني فقط. وفهمت الفرق، لماذا الذهني؟ لأنه أصدق في حصول العموم في أفراده ودخولها في ألفاظه بلا تفريق على وجه السواء، بخلاف المعنى الخارجي فإن عموم المطر في محل ليس بالضرورة أن يكون كمثله في محل آخر فيما دخله اللفظ، فلهذا وقع التفريق. قال رحمه الله وأنه يعني صحيح أنه من عوارض الألفاظ يعني العموم. قيل والمعاني، هذا المذهب الثاني، يعني مطلقا ذهنية كانت أو خارجية. وقيل به في الذهني، يعني منهم من جعل المعنى يوصف بالعموم فقط في الذهني واستبعد المعنى الخارجي. هذه يا إخوة أربعة مسائل فيها خلاف، فهمت ترجيح المصنف بقوله في أولها والصحيح نعم. ويقال للمعنى عام وللفظ عام ومدلوله كلية. طيب هذه مسألة وحدها، يقال لللفظ عام وللمعنى عام، هذا مجرد استعمال اصطلاح يعني الآن على تقرير، على تقرير من يرى جواز اتصاف الألفاظ بالعموم والمعاني بالعموم سيجعلهما درجتين مختلفتين. فإذا جاء يصف اللفظ بالعموم يختلف في تعبيره عن وصف المعنى بالعموم. ركز معي، المصنف ماذا رجح؟ أن العموم من عوارض الألفاظ. طيب تعال إلى مذهب من يجيز وصف العموم، من يجيز وصف المعنى بالعموم، ويقول لفظ عام ومعنى عام. عند من يجيز وصف العموم لكلا النوعين لفظ ومعنى فإنه يفرق بينهما. فإذا جاء يصف يقول لفظ عام ومعنى عام، لفظ عام ومعنى عام، هذا مجرد اصطلاح. لماذا هذا التفريق؟ يقول القرافي رحمه الله اصطلحوا على أن المعنى يقال له يعني في وصفه أعم وأخص، تقول هذا معنى أعم من هذا، تقول مثلا العدل معنى أعم من المساواة، أو تقول أخص، تقول المساواة أخص من العدل، تقول الرحمة أعم من الشفقة والشفقة أخص من الرحمة، تقول الحزم أعم من الشدة وهكذا أو القسوة. فأنت تتناول معاني، إذا أردت أن تصفها فتعبر بلفظ أعم وأخص، لكن في الألفاظ إذا جئت تصف لفظا تقول لفظ عام أو لفظ خاص. يقول القرافي رحمه الله وجه المناسبة أن أعم أفعل تفضيل والمعاني أفضل من الألفاظ. ليش؟ لأن هي المقصود باللفظ، واللفظ بلا معنى لا يسوى شيئا. المعنى هو الذي ساق اللفظ، جاء اللفظ من أجل التعبير عن المعنى، المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة، ودائما المقاصد أشرف من الوسائل. يقول رحمه الله والمعاني أفضل من الألفاظ فخصت بصيغة أفعل التفضيل. قال القرافي منهم من يقول فيه معان وخاص أيضا، مسألة فائدة لطيفة تمر بك وليست محل يحتكم إليه أو يقاس عليه كلام العلماء. نعم. ومدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا، لا كل ولا كلي. ودلالته هذه مسألة أخرى، ما مدلول اللفظ العام؟ اللفظ عام الإنسان، ما مدلوله؟ مش يعني مدلوله؟ يعني ما دل عليه اللفظ؟ على ماذا يدل اللفظ العام سواء كان لفظ الإنسان أو غيره؟ على ماذا يدل؟ يدل على أفراد، الأفراد هي مدلول اللفظ. يقول مدلول اللفظ العام كلية لا كل ولا كلي، هذه مصطلحات منطقية، الكل والكلي والكلية، ويقابلها الجزء والجزئي والجزئية، مصطلحات منطقية خالصة. ما كان حقيقة هناك حاجة بالأصوليين إلى إقحامها هنا وإلى تنزيل مثل هذه المصطلحات التي تهم الفقيه في تطبيقها واستعمالها وفهم النصوص الشرعية على ضوئها، ولأنه ما يترتب عليها في التطبيق الفقهي أي أثر. لكن على كل هي مصطلحات منطقية أرادوا أن يبينوا موضع دلالة العام منها. لكن طالما جرى ذكرها هنا فهم تفريقهم في معنى الكل والكلي والكلية. يقولون الكل المجموع الذي لا يبقى بعده فرد، يعني أن الحكم فيه يتبع كل فرد، لا يتبع كل فرد بل يتبع المجموعة. أنت تقول مثلا ويحمل عشرة ربك فوقهم يومئذ ثمانية في سورة الحق، الثمانية مجموعهم يحمل عرش الرحمن، وليس المقصود أن الواحد منهم يستقل بحمله. في مثل هذا في التعبير في الكلام يقولون كل رجل يحمل الصخرة العظيمة، يقصدون أن مجموعهم إذا اجتمعوا يحملون الصخرة العظيمة. قوله الصخرة العظيمة ليبعد وهم فهم أن تقول إن المقصود أن كل رجل على حدة يحملها، وهذا لا يتأدى. فما فستقول قوله كل رجل يحمل الصخرة العظيمة لم يقصد به جميع الأفراد بل قصد به، مرة أخرى قوله كل رجل يحمل الصخرة العظيمة ما قصد به جميع الأفراد بل قصد مجموعة. ممتاز، إذا فرقت بين الجميع ومجموع، هذا هو الفرق بين الكل والكلي. فالكل عبارة عن ماذا؟ عن مجموع الأفراد، والكلية هي الجميع، هذا هو الفرق بين الجميع والمجموع. الجميع يعني فردا فردا ويدخل فيه جميعهم، أما المجموع فالمقصود ما يحصل بالهيئة الاجتماعية لا بكل واحد على حدة. إذن هذا هو الكل، المجموع الذي يتناول الحكم على المجموع لا على الأفراد. وأما الكلية فالتي يكون فيها الحكم على كل فرد فرد، تقول كل رجل يشبعه رغيفان، هل تقصد أن مجموعهم أو تقصد كل واحد على حدة؟ إذن هذا كل أو كلية؟ هذا كلية، فهذا صادق بهذا المعنى. بقي الكلي، الكلي معنى عام يصدق على كثيرين كإنسان، يشترك في مفهومه كثيرون، يعني هو قدر مشترك بين جميع الأفراد التي قلنا عنها الإنسانية تتناول الجميع، فيسمون هذا الكلي كالإنسان في أنواعه والحيوان في أفراده ونحو هذا. لما جاء هنا في مدلول العام، هل هو كل أو كلي أو كلية؟ كلية لأنه دلالة على الجميع لا على المجموع. أيضا في مقابل هذا جاء الزركشي في بحث المحيط فقال يمكن أن نفرق بين الكل والكلي بمجموعة فوائد، ذكر منها قوله إن الكل لابد من حضور أجزائه معا حتى يتحقق الحكم. خلاف الكلية فإنه يصدق لواحد منها لأنه يتناوله اللفظ وهو كذلك، قال الكل موجود في الخارج وشيء من الكلي ولا شيء من الكلي موجود في الخارج بل هو ذهني. على كل تفريق ما يريد به الوقوف عنده كثيرا، لكن حتى تفهم عبارته لماذا قال ومدلوله كلية، ثم شرح فقال أي محكوم فيه على على كل فرد يعني على الجميع، قال مطابقة إثباتا أو سلبا، إن كان المحكوم بالإثبات فالحكم على الأفراد إثباتا وإن كان سلبا فسلبا، قال لا كل ولا كلي، فهمت الفرق. نعم. ودلالته على أصل المعنى قطعية وهو عن الشافعي، وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية، وعن الحنفية قطعية. لا، وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية، وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية، وعن الحنفية قطعية. طيب، هذه مسألة قبل الأخير في درس الليل. دلالة العام على أفراده، إلى الآن وصلنا إلى نتيجة هي أن اللفظ العام يتناول جميع أفراده. طيب، هذا لا خلاف فيه أن اللفظ متى كان من ألفاظ العموم فإنه يستغرق جميع أفراده التي دل عليها اللفظ، إلى هنا هذا محل اتفاق. لكن اختلفوا، هل هذا التناول تناول اللفظ العام لأفراده هل هو قطعي أم ظني؟ هذا محل خلاف، والمخالف فيها الحنفية عن الجمهور. وهذه المسألة من أمهات مسائل الأصول التي ترتب على الخلاف فيها خلاف عملي في جملة من المسائل المهمة. ولما أقول من أمهات المسائل في الأصول ليس لأنهم بنى عليها خلاف في فروع فقط، لا، بل بنى عليها خلاف في قواعد أصولية أخرى، وكل قاعدة هي باب من التطبيق الذي يتناول فروع فقهية متنوعة. خذها بإجازة ثم سنعود إلى كلام المصنف. يقول الحنفية دلالة العام على أفراده دلالة قطعية، ويقول الجمهور بل هي ظنية. تدري ما معنى أن تقول حضر الطلاب درس جمع الجوامع الليلة؟ ما معنى قولك حضر الطلاب؟ يقول هو في اللغة اختصار لأن تقول حضر زيد وحضر خالد وحضر بكر وحضر عمرو وستعد 10 و50 و60 و100 اسم. فلما تريد أن تجمع ذلك بلفظ واحد قلت حضر الطلاب واختصرت هذا، فلفظ الطلاب هو قائم المقام حضر فلان وحضر فلان وحضر فلان ونحو هذا. هذا التناول للأفراد هل هو قطعي؟ يقول الحنفية نعم، لأنك أصلا ما قالت العرب حضر الطلاب إلا اختصار لقول حضر فلان وحضر فلان وحضر فلان، وهذا لا يكون إلا على سبيل القطع، فيقولون تناول العام لأفراده قطعي. ويقول الجمهور بل هو ظني، ويستدلون بأمور منها احتماله التخصيص. ألا ترى أنك تقول حضر الطلاب إلا زيدا، فكونه يحتمل التخصيص ويجوز دخول التخصيص عليه دليل على أنه ليس قطعيا بل هو ظني. دليل آخر عند الجمهور أن العام إنما أضحى ظنيا لأنه ليس في قوته كقوة القطعي الذي يدل بلا تقييد ولا تخصيص ولا استثناء لجواز تأكيده، يعني هو ليس قويا لفظ العام، ولهذا يحتاج إلى تأكيد. ألا ترى إلى قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم، الملائكة لفظ عام أليس كذلك؟ يدخل فيه جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم من الملائكة عليهم السلام. تطبق عليه تعريف العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، يشمل الملائكة 70,000 من الذين يطوفون البيت العتيق كل يوم ولا يعودون إليه ومن لا يعلمهم إلا الله في عددهم غير المتنان، هذا عدد كبير كلهم دخلوا في قوله فسجد الملائكة. يقول الجمهور لو كانت دلالة الملائكة على جميع الأفراد قطعية ما احتاج إلى التأكيد، فيقول إنما يحتاج إلى التأكيد الظني وليس قطعي، هذا لغة. قال كلهم أجمعون، فلولا كونه ظنيا ما احتاج إلى تأكيد. هذه من جملة أدلة الجمهور في كون دلالة العام ظنية، وقال الحنفية بل هي دلالة قطعية. إن بنى على هذا كما قلت لك جملة من المسائل، منها هل يجوز تخصيص العموم بخبر واحد؟ وسيأتي خبر واحد ظني، فلو كان العموم قطعيا فظني لا يمكن أن يخصص قطعي. هل يجوز تخصيص العموم بالقياس؟ القياس أضعف، إذا قلت إنه قطعي ستمنع. من المسائل المترتبة وهي مهمة وذات أثر كبير مسألة الجمع بين النصوص المتعارضة في ظاهرها، وأحد مسالك الجمع الكبرى بين النصوص الجمع بالتخصيص، ومعنى في التخصيص يحمل العام على الخاص. بطريقة أخرى تقول يستخرج من اللفظ العام أفراد الخاص ويبقى باقي الأفراد على العموم، فأنت تخرج من اللفظ العام ما تناوله اللفظ الخاص. الجمهور يقولون عندما يتعارض عام وخاص فإن المحمل ها هنا بحمل العام على الخاص أو بالتخصيص كما يقولون مطلقة. إيش يعني مطلقة؟ يعني سواء اقترن الخاص بالعام أو تقدم العام على الخاص أو تقدم الخاص على العام لا فرق. ليش؟ لأن الخاص عند الجمهور قطعي والعام ظني، فيهما أقوى خاص، فإذا تعارض أو تقابل في مكان فالقوة لمن؟ الخاص، فيقضى له على العام. فحيثما ورد نصان أحدهما عام والآخر خاص مباشر عند الجمهور التخصيص. الحنفية ليس هذا مذهبهم أبدا، يقولون لا نقول بالتخصيص إلا إذا اقترن العام بالخاص، يعني جاء في نص واحد. طيب ماذا لو افترق؟ قالوا ننظر، فإذا كان الخاص متقدما والعام متأخرا فلا ما عندهم قطعي وظني، كلاهما قطعي عندهم، الخاص قطعي والعام قطعي. يقولون فإذا تقدم الخاص وتأخر العام أصبح العام ناسخا للخاص، هذا خلاف جوهري بين الحنفية والجمهور، يقولون العام ينسخ الخاص والجمهور يقولون يخصص به. طيب العكس إذا تقدم العام وتأخر الخاص، يقولون فإن الخاص ينسخ من العام بقدره ويبقى العام، هذا خلاف جوهري. ولهذا قلت لك هذا من أمهات مسائل الأصول في دلالة العام هل هي قطعية أم ظنية. ولما تقف على كلام الحنفية فإنهم ينتصرون للمذهب القطعية ويسردون فيه فتاوى أئمة المذهب أبي حنيفة ومحمد بن حسن وأبي يوسف فيما يثبت أن تعامل الأئمة في المذهب قائم على قطعية العام، ويسردون الفتاوى التي يسمط فيها هذا الأصل في مذهبهم. قال المصنف رحمه الله ودلالته على أصل المعنى قطعية وعلى كل فرد بخصوصه ظنية، هذا ليس تفصيلا لكن إخراج تحرير لمحل النزاع. الآن قلت لكم قبل قليل دلالة العام على أفراده ظنية عند الجمهور مالكية شافعية حنابلة، قطعية عند الحنفية. حينما هنا ماذا قال المصنف؟ قال دلالته يعني العام على أصل المعنى قطعيا وعلى كل فرد بخصوصه ظنية. إيش يقصد بأصل المعنى؟ أقول لا. قلت ابن عوري مثل حضر. أقول لا. يقول دلالة هذا اللفظ على أصل المعنى. أصل المعنى الطلاب جمع. أقل الجمع كم؟ ثلاثة أو اثنين على خلاف. فقل دلالته على الاثنين والثلاثة قطعي. خلاص. لكن دلالته على أفراد الطلاب عمرا وبكرا وزيدا وخالدا وحسنا وعبد الله وفلان وفلان دلالته على كل فرد من أفراده ظنية. تحرير لمحل النزاع. حتى لا تقول إن العام ظني من أوله إلى آخره. وأنت بالتالي تكاد تبطل دلالة العام. يقول لك أصل المعنى وهو أقل الجمع إن كان جمعا والواحد إن لم يكن صيغة جمع. دلالته على أصل المعنى قطعي. أما على الأفراد فردا فردا بأعيانهم فهي دلالة ظنية. وكثير من الأصوليين لا يريد مثل هذا التقسيم في المسألة. يقول دلالة العام ظنية ويكتفي. لكن تفهم لما يقولون دلالة العام ظنية ماذا يريدون؟ دلالته على الأفراد ما زاد على أصل المعنى. دلالة على الأفراد هذا المقصود عندهم ظنية. قال وهو عن الشافعي على كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية وهو كذلك أيضا عند غيرهم عند الحنفية. قال وعن الحنفية قطعية. أشار إلى أن مذهب الحنفية في دلالة العام قطعي وأوجزت لك ما أخذهم في هذه المسألة وفيها خلاف طويل الثين وينبني عليها خلاف في مسائل أصولية متعددة. نعم. وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع وعليه الشيخ الإمام. هذه آخر مسألة في درس الليلة. قال رحمه الله وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع وعليه الشيخ الإمام. معنى المسألة أن اللفظ إذا قلنا عنه لفظ عام فماذا نقصد بعمومه؟ عموم أفراده. ماشي. هل عموم الأفراد اللي سماها هنا عموم الأشخاص هل تسحب معها عموم الظرف المتعلق به اللفظ؟ ظرف الزمان وظرف المكان وظرف الحال. قال عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع. فإذا قال الله عز وجل فاقتلوا المشركين فهن مما لا خلاف فيه أنه يتناول أفراد المشركين جميعهم بالاستثناء. أن المشرك العربي والأعجمي والصغير إلى آخره هذا لا يقوله خلاف. الخلاف هل هذا يتناول كل زمان؟ هل يتناول كل مكان؟ هل يتناول كل الأحوال؟ هذا الذي أشار إليه المصنف بقوله وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع. من قديم ذكر بعض الأصوليين هذه المسألة وأتوا به ومما صرح به من القدماء أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة. قال لأن لفظ العموم دال على استغراق جميع ما يتناوله اللفظ في أصل الوضع في الأعيان وفي الأزمان وفي أي عين وجد ثبت الحكم فيها بعموم اللفظ. يقول السمعاني إن اللفظ بعمومه يسحب تلك الأشياء زمانا ومكانا وأحوالا. قد أقول لا اللفظ من حيث هو لفظ يتناول أفراده أشخاصه ولا علاقة له بالزمان والمكان. هذا ضيق القرافي فإنه أنكر أن يعتبر عموم الأشخاص عموم الأشخاص مستلزما لعموم الأحوال والأزمان والأمكنة. وقال هذا لا دلالة فيه أبدا ولهذا يحتاج إلى تنصيص عليه. ولما قرر هذا القرافي في كلامه فإن ابن دقيق العيد رحمه الله خالفه ورد عليه في عدد من المواضع وأشار إلى أن كلام القرافي هنا ليس هو الذي يؤخذ به. قال القرافي رحمه الله في كلام طويل في هذه المسألة وهو يقرر أن المسألة لا يمكن أن ترتبط. قال رحمه الله إن صيغ العموم وإن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات. إيش يعني مطلقة؟ المطلق خاص عند الأصوليين وليس من قبيل العام. يقول هذه خاصة ولا يدخلها العموم. يقول فهذه الأربع لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها. يقول نحو لا أصومن الأيام ولا أصلين في جميع البقاع ولا عصيت الله في جميع الأحوال ولا أشتغلن بتحصيل جميع المعلومات. إيش لاحظ الأمثلة؟ أورد القرافي أمثلة لما قال لا أصومن الأيام فأتى بلفظ يعم الزمان وقال لا أصلين في جميع البقاع أتى بلفظ يعم الأماكن. يقول لو كان اللفظ العام يتناول الأزمنة والبقاع والأحوال أحتاج إلى تنصيص عليها في أمثال هذه الجمل والعبارات. رد ذلك ابن دقيق العيد في شرح العمدة وأشار إلى القرافي لما قال وأولع بعض أهل العصر وما قرب منه بأن قالوا صيغة العموم إذا وردت على الذوات أو على الأفعال كانت عامة فيه مطلقة في الزمان والمكان والأحوال وساق كلاما يرد فيه. قلت لك أن السمعاني من المتقدمين صرح بالمسألة ومعه الغزالي أيضا فإنه قال إذا قال لأمته الحامل كل ولد تلدينه فهو حر فأي ولد يدخل في قوله هذا؟ قال فإنه يشمل الذكر والأنثى لأنه عموم الولد. لكن هل يشمل الأزمان الحمل الأول والثاني والثالث؟ ستقول نعم لأن اللفظ العام في الأفراد يعم الأزمنة ولو ولدت عنده أو ولدت في بلد آخر فهو كذلك. قال فإنه يتكرر. أيضا الشافعي نص فيما إذا قال الرجل لزوجته هي طالق ثم قال أردت إن دخلت الدار. قال فإنه لا يدين يعني لا يحلف على مثل هذا لإثبات قصده. وإذا نوى إلى شهرين يدين فأخرج الزمان ولم يجعله داخلا فيه واعتبره مما لا يدل عليه اللفظ فاحتاج إلى تحليفه. هذه وأمثالها أيضا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله. قال في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أين العموم؟ أولادكم صيغة عموم جمع مضاف فإنه يتناول كل الأولاد ذكورا وإناثا فإنهم يدخلون في الوصية التي قال الله يوصيكم الله في أولادكم. قال الإمام أحمد ظاهرها على العموم إن من وقع عليه اسم ولده فله ما فرض الله تعالى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلمين لا للكافر فمن أين أخرجنا ولد الكافر؟ بنص آخر هذا يدل على أنه أجر العموم في لفظ الآية وأنه يسري في كل الأحوال وأن المسلم والكافر اختلاف أحوال واللفظ تناولها. فهي مسألة أثير فيها خلاف ذكره القرافي ورد عليه من بعده فاعتنى بذكره السبكي رحمه الله. وإلا فإن المتقدمين كالسمعاني والغزالي والرازي من بعدهم وذكر السبكي أنه ترجيح والده الشيخ الإمام أن كلهم يرون إجراء العموم في ألفاظه على الأفراد وما تعلق به. وش يقصدون بالمتعلق به؟ الأحوال والأزمنة والبقاع فإنه يجري فيها دخول العموم ويسحب عليه كما ينسحب على غيره. هذه مسألة خاتمة بها المصنف رحمه الله تعالى هذه المقدمة في العموم. درس القادم سنشرع فيه بإذن الله في صيغ العموم فيها خلاف طويل ومسائل متعددة أرجو أن يتسع لها مجلسه الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه والله تعالى أعلم.